يا شيخ اللي كفايه يا شيخ الإمام بيقرأ من المصحف في الصلاة في الفرض يجوز؟ ماشي يا شيخ. قلت الشيخ شنطة وين؟ هل هذا جائز؟ لا لا يجوز؟ طب الصلاة خلف ما شيخ؟ جائزة جائزة؟